إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا ولقاء جديد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وما زلنا نتواصل. عايز أقول في الأخلاق المنسية التي لم تعد لها شهرة بين الناس، الحقيقة الخلق اللي هنتكلم فيه النهاردة ده يعني امشي في شوارع المسلمين تعرف على طول انك في شوارع المسلمين لغياب هذا الخلق. ونفس المسلم ده لو انتقل إلى بلاد الغرب تلاقيه تحول واحد تاني خالص. ولذلك كنت بتعجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. واحنا بنصلي، احنا النهاردة احنا فين بنصلي، واحد بيقول لواحد ارجع لورا، قال له ما تهندس عليا خليك في حالك. الاصل كده انه عايز ايه الدنيا تمشي كده، مع اني اعظم شيء في دين الاسلام موجود ومهم جدا في الجهاد وفي الحروب وفي الصلاة وفي البيوت وفي الشوارع هو النظام اللي هنتكلم عنه النهاردة مع فضيلة الشيخ حازم. ولما تنظر لقول الله كده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، تحس ان تبلو الدنيا متوزعة بنظام. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنني في هذه اللقاءات ربما تلاحظ حضرتك أنني أدق دائما على أننا لا نتكلم عن مكمل من مكملات الإسلام، وإنما عن مدى أهمية وأساسية كل صفة نتناولها في دين الإسلام وفي شخصية المسلم. هل هي صفة أساسية أم ليست صفة أساسية؟ إن كانت صفة غير أساسية معنى ذلك أنه يمكن ألا توجد في بعض المسلمين. إنما إن كانت صفة اعتبرها الإسلام صفة أساسية في شخصية المسلم معنى ذلك أنها إذا زالت زال معها قدر من الالتزام بالإسلام، زال معها قدر من الإيمان، زال معها قدر من طاعة الله، طاعة الإنسان لله. فعندما أنظر في كلمة النظام وأقول هل يرد يا ترى أن المسلمين يبقوا فوضويين يكونوا مهرجلين، ولا لازم المسلمين يكونوا منظمين؟ فأجد مثلا بعض الأحاديث كأنها تقول لي تعال أقف اسمع وبعدها شوف إذا كان ينفع تبقى مهرجل أو فوضوي أو لا. فكان المسلمون كما كانوا في الجاهلية، كان الصحابة إذا نزلوا في مكان تفرقوا في الشعاب، ينزل كل واحد يروح هنا يروح هنا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما ذلك من الشيطان. من الشيطان يعني الشيطان دخل فاخترق صفوف المسلمين فجعلهم في حالة فوضى بدل أن يكونوا في حالة نظام. يعني لو أنهم كانوا منتظمين لغاض ذلك الشيطان، ولو أنهم كانوا مجتمعين فكانوا بعد ذلك ينزلون فيجتمعون، حتى لك لو أنك بسطت عليهم ثوبا لوسعهم. نعم. لعمهم. نعم. عمل زي الخيمة النهاردة اللي تبقى. نعم. بل إنني لماذا أستخدم هذا في من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء في صريح القرآن؟ كان المسلمون في البداية يروحوا يحجوا، يروحوا النهاردة تستطيع أن تذهب إلى عرفات وتمضي، يروحوا يمشوا. فإذا بالإسلام يقول إن هناك من واجبات الحج طواف القدوم، اللي يجي يبدأ أولا بالقدوم بالطواف. نعم. وقبل أن ينصرف حتى لا يستطيع بعدها أنه يشتري ولا ينام ولا يمشي في الأسواق ولا شيء، آخر شيء اجعلوا آخر عهدكم الطواف بالبيت. نعم. فبقى في طواف الوداع. نعم. فأصبح في نظام أنه لو أردت يا أمير البلد يا أمير المؤمنين يا أمير الحج يا أمير الدولة أنك تعمل إعلان يوصل لكل البشر، مجرد أنه هو يعلق على أبواب الكعبة أو المسجد الحرام، لأنه ما من إنسان سيأتي إلا وسيبدأ من هنا أو سينصرف إلا وسينصرف من هنا. نعم. احسن حتى من المطارات، يعني مكان محدد جايز انا امشي برا بحرا جوا، انما نظام. طيب، ويقول القرآن انما شوف كلمة انما المؤمنون، يعني مثلا احنا دايما نتكلم انما المؤمنون اخوة، انما لما يأتي كلمة، وعلى فكرة اهل اللغة واهل التفسير يقولون ان كلمة انما المؤمنون يعني هذا الاسلوب اسمه اسلوب حصر وقصر. المؤمن لا يكون الا هكذا. المؤمن لا يمكن ان يكون الا هكذا. فلما يقول لي انما المؤمنون الذين كذا كذا، واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ما يقدرش يمشي مشوار ويرجع الا بعد ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفكرة هنا تجعل الانسان في حالة من حالات الانضباط. الحقيقة ان نظام الاسلام في او طريقة الاسلام في تعليم النظام ده بدأت من الجسد، من الانسان، يعني حلقة الشعر لما الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن القزع. انك تحلق بعض الشعر وتسيب بعضه. انه بيتكلم في ايه ده؟ لو من كان له نعلان فلينعلهما، يلبسهم الاثنين يا يخلعهم الاثنين. وفي حديث صحيح والذي يقوله رسول الله يقول لك لو كان عندك نعلين وسير نعل منهم انقطع فلا تنعل الاخرى حتى تصلح نعل الاولى، سير الاولى. ايه ده؟ يعني في النعل، في الشعر، في الاظافر، ان تقصها كيف تقصها. نظام الإسلام الذي قام عليه طريقة في الصلاة صفوف، في الجهاد صفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. صلاة الخوف نفسها أستاذ حازم حاجة حتى رائعة. في الصلاة صلاة الخوف، إنه الإمام سيصلي ومعه طائفة ومعهم سلاحهم ومن ورائهم طائفة لا يصلون. عند الركعة الثانية في التوقيت الفلاني دول يروحوا دول الأولين هيخرجوا من الصلاة إلى سلاحهم، ويعود الذين لا يصلون بسلاحهم إلى الصلاة فيصلوا. إيه ده؟ دي صلاة دي ولا ده عبارة عن إيه بالضبط؟ فالإسلام علم المسلمين كيف يكون الانتظام، حتى نحن نتصور أن في صفوف الصلاة ونحن نصلي نتصور أحيانا أننا نصلي ببركة التبكير إلى المسجد وفقط، وإنما تجد أن الصفوف في المسجد مقسمة طبقا للائحة لوضع نظام. حتى في الدفن يا أستاذ حازم، في دفن المعارك كان بيقدم مين الأقرأ، يعني برضو في نظام مش ماشية كده بالضبط. كان عند الدفن في غزوة قتلى أحد كان يأخذ الأقرأ ويقدمه، يأخذ الأسن من المتماثلين ويقدمه. سبحان الله. فالمسلمون تعلموا من هذه المنظومة أن المسلم لا يمكن ولا في تسريحة شعره، يعني الرجل اللي دخل شعره منعكش ملحقش يسرحه، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن أخرج. طبعا دي إشارتي أنا، إشارته كانت أكثر أدبا. صلى الله عليه وسلم يعني كان جليلا، فأشار إليه أن يخرج، فخرج الولد. ولما عاد بعد أن نشط شعره أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك خير من أن يأتي أحدكم كأن رأسه الشيطان. فإذا من خلال الشعر والضوافر وتصوير صفوف الجيش والصلاة والدفن، تعلم المسلمون أن الأمر لا يمكن أن يكون فوضى، وأن الدخول والخروج لا يكون فوضى، وأن الحركة في الطرقات ليست فوضى، وفي البيوت ليست فوضى، وفي كل حتى في البيوت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تقوموا بأمور محددة. أولا من الأدب ألا تنظر في الباب، وإنما أن تقف بجانب، ثم أن ألا تدخل إلا بعد أن تستأذن. فإذا أذن لك فليس هذا كافيا، يجب أن تستأنس. يعني هو قال لك اتفضل بس شفت، تقول له لا مش داخل، ده أنت عندك ضيوف كتير النهاردة، جي لك يوم تاني. يبقى حتى تستأنسوا كل ده، واللي قعدك صاحب البيت يعني بتختارش انت المكان لانه اقدر بظروف بيته. صراحة انت انت كضيف مكلف بالسمع والطاعة لصاحب البيت، دي سنة غريبة جدا. حتى في الانصراف لا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه، ايوه في رحله حتى. يعني حتى في رحله. ان صاحب الرحله لو احنا ماشيين في سفر وانا طلعت من الخيمه بتاعتي لخيمه الراجل وقعدت معاه وقت صلاه، ممنوع اكون انا اصلي امام في رحله وفي سفرنا يا استاذ حازم. يعني ما سافش الدنيا احنا بنسافر مع بعض كده زي ما بيقولوا عبثا فوضويه، بل يعني حتى في السفر نأمر واحد عشان تبقى الأمرية ماشية بنظام. إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. الله. ما تبقاش المسألة كده. الله. مين بقى مسلم يبقى فوضوي بعد كده؟ إذا الله. كان أنا حتى أولادي في البيت ما يقدرش مع حتى لو أنا موافق لا يستطيع أن يدخل علي إلا بآية. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الصغيرين، ثلاث مرات. إمتى؟ بعد صلاة كذا، قبل صلاة كذا، حين تضعون ثيابكم كذا، إهدى ثلاث عورات. نعم. ثلاث عورات، يعني حتى لما أخلع العباية كذا دي وأحطها في البيت وأضع ثيابي من الظهيرة، حتى هذا الشكل يرد. نعم. في القرآن. نعم. بل يا أخي سبحان الله آية، والله أنا لما لا أنسى لما قرأتها وكنت شابا صغيرا، يعني ربما كان سني 15-16 سنة. نعم. لا أنسى ما فعلته فيها من لفت لنظر. هذه الآية سوف نعرفها مع فضيلة شيخ حازم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحياة وقفنا مع الشيخ حازم قبل الفاصل عند آية كانت له وقفة معها، وحطرح سؤال عشان ناخد بقى موضوع كله على بعضه كده. كنت بسأل الأستاذ حازم الحقيقة بقول له ليه الغرب رغم أنه بعيد كل البعد عن المنهج الإسلامي إلا أن كل شيء هناك بنظام، تنزل بنظام، تخرج بنظام، تركب بنظام، في مواعيد محددة لمجيء المترو أو القطارات أو السيارات أو الباصات، على عكس المسلم اللي منهجه كله قائم على نظام في كل حاجة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لكي يعلم الإخوة أن مسألة النظام من عزمات الإسلام الكبيرة، بمناسبة أن كل شيء بمعاد مترو وشغل وغيره، تفاجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هذا الضبط في المواقيت بكلمة تقول لك إن عدم الضبط في المواقيت. أنا أشوف الأول أنا بعمل ما بعمل تشويق زي اللي أنت بتعمله ده في يعني، فيعني أنا عايز أقول للناس إن عدم الضبط في المواقيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه إن أنت شققت على الناس، فيقول وقت صلاة العشاء هو كذا، لكن لولا أن أشق على أمتي لأخرت. نعم. العشاء إلى كذا. إذن حتى ضبط الميقات، تأخيره وعدم انتظامه عند الناس ليعرفوا جميعا أنه موعد واحد، هو إعطاء مشقة للمجتمعات. نعم. ولذلك جاء الإسلام، ده أنا أتكلم في الصلوات، في الصلاة، ده صلاة، بيقول أنا مش هغير معاد إقامة الصلاة لأني لو غيرتها لكان في ذلك والله يا جماعة إنكم ما زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. صلاة معاد العشاء معاد على الساعة 8، هصليها بيكم الساعة 10، الساعتين دول مكتوبين لكم، لكن لولا أو لأني لا أريد أن أشق عليكم فسأجعل الميقات كما هو كما تعودتم عليه. فإذا ما نحن لو تعلمنا من ديننا. لذلك قول الله عز وجل وهو ينبه المسلمين والله شيء رائع، يقول لهم على فكرة الأبرار، البر، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ما هو انت عارف حضرتك انه في الحج الناس عشان يخالفوا العادة في الإحرام قرروا يعملوا كده، انه انا بدخل بيتي طول السنة من الباب لكن في الحج هنط من الشباك او هدخل من ورا. كانوا دماغ برضو والله. يعني هو عايز اصل كلام برضو له بعض الاسباب زي صلاة الاستسقاء والملابس. نعم. فقرروا انهم يعملوا حاجة زي كده، فبقوا يخشوا من البيت في الاحرام بطريقة مختلفة عشان يبقوا خالفوا العادة. فانزل القرآن آية، انظر درجة دفاعها على النظام، عن النظام، يقول ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر يا جماعة من اتقى. خلاص كان كفاية إنما يقول لهم وقتوا البيوت من أبوابها، لازم في نظام. طب أنا ممكن ما أعتبر انه ليس من البر اتيان البيوت من ظهورها، خلاص ليس من البر، بس انا حر بقى بعد كده، يعني ادخل من اي مكان مش بر، اتعود، انا حر، انا عاجبني انط من فوق الشباك، اقرب للجراج اللي بركن فيه العربيه. مفيش حاجه اسمها تعود في الاسلام، في نظام. اقرب للجراج، انا ركنت هنا والشباك وانا شاب خفيف، نطيت من الشباك دخلت. انما يجي القران يفرد جمله لا علاقه لها بالوهم الذي وقع فيه المسلمون ان دخول البيوت من الظهور له علاقه بالبر بعد ان ابطل هذا، يقول لهم واتوا البيوت من ابوابها. نعم. لهذا حتى في العلاقات الإنسانية على فكرة، حتى في المشاعر والعواطف، يعني يعني يعني رعاية الإسلام للنظام فيه رعاية حتى للمرأة اللطيفة الظريفة المنتظرة لزوجها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الزوج يعود من السفر فيعود إلى بيته مشتاقا لزوجته، وده شيء جميل، زوج كان مسافر وزوجته مشتاقة إليه وهو مشتاق إليها فعاد إلى البيت. إنما قال لهم هذا الشوق ليس عذرا يمنعكم من النظام. الله. قال لهم لا، لما ترجعوا من برة لا تدخلوا بيوتكم بليل. نعم. ما اللي يعملوا إيه؟ فكانوا ينزلون على مشارف البلد مدينة. نعم. على مرحلة منها في إعلام. علشان الأخبار، الناس رجعت، القافلة عادت، الجيش قفل، رجع خلاص. نعم. رجعنا ليه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستحد. نعم. واستخدم لفظا معناه المرأة التي تزيل شعر بدنها تزينا لزوجها. نعم. يا سلام، للدرجة دي؟ قال علشان لما تعرف انه جاي وهيوصل لها الصبح تقوم تقضي الليل توضب نفسها، تزين نفسها وتزين نفسها وتجمل نفسها وتجمل البيت، تطبخ له أكلة جميلة، يقوم يدخل من تعب السفر على بيت وزوجة مهيئين. في رعاية للنظام، ما هو وصل اهو، وصل. ولذلك اللي بيوصل للمطار ويكلم بيته يقول لهم انا وصلت، دي سنة. نعم. أن تعلم أهلك. فهذه نظم، ولذلك سبحان الله ما قام الإسلام إلا على النظام فعلا. حق الطريق يا أستاذ حازم هو نظام، معنى الكوارث اللي بنشوفها دلوقتي في الطرق، في طرقات المسلمين عموما، لأنها جاية نتيجة عدم نظام. نعم. إنك ماشي عكس اتجاه، إنك ما بتحترمش مشاة أو المشاة ما يحترموش إشارات، يعني ده ما احنا بنشوف برة الواحد بيحصل له حتى في ألوان البيوت، ان حي واحد لازم يقالونه واحد وشكله واحد، كل هذه الامور انما تدل على ان الاسلام يريد ان يتفاعل المسلم وينفعل بمسألة النظام. نعم. يعني هو في حقيقة جزاك الله خيرا، هي كما تفضلت هكذا، ان الذي حدث نتيجة كل هذا الذي قلناه انه انطبع عند المسلم انه لا يستطيع دينا، مش اتيكيت، لا، دينا ان يكون فوضويا، لا يستطيع دينا ان يكون مهرجل، لا يستطيع دينا ان يكون مش ما هوش، وانما لابد له من هذا النظام الواضح، منهج حياه استاذ حازم جوه البيت وبره البيت، انطبعت الشخصيات. نعم. على ذلك انطباعا كاملا. نعم. ولذلك كان حتى الناس متصوره ان حتى تقسيم الناس في الجيوش كان هكذا عبثا، يعني مثلا لا، ده كان يقول فأعطى الراية يومئذ لبني عبد الدار. اشمعنى بني عبد الدار؟ اشمعنى؟ انما يخصص في غزوة الخندق، ما حفرش خندق قال يلا يا رجالة خشوا على الخندق احفروا الخندق عشان قبل ما الكفار جايين يلا شدوا حيلكم. وانما كان يقسم كل 40 ذراعا يعطيها لعائلة ضبطا للمسؤولية، فيقول العيلة الفلانية تحفر هنا والعيلة دي، فكان المجتمع وإن كان هكذا إنما كله منظم. في بيعة العقبة قال خلاص انتوا هتبيعوني، أخرجوا لي منكم، انتوا اللي اتطلعوا منكم بنظام الانتخاب 12 نقيب. نعم. نقباء صلى الله عليه وسلم، كل مجموعة تختار نقيب عشان أعرف أتكلم معاك أنا واحد، فخلاص فلان وفلان وفلان اختاروا لهم نقيبا، هو الله يعني نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة المعلمين، دي تنظيم اجتماعي كان موجودا. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في بيعة العقبة طلبه. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ولما مع أنه لما بايع الرجال والنساء ما قالش هدي تبع زوجها ولا دي تبع أخوها ولا دي تبع وإنما بايعهم جميعا فردا فردا، إنما في التنسيق اختار النقباء. يعني الفكرة إذن أن الإسلام بدءا من حلاقة الشعر وقص الضوافر إلى العبادات، حتى طبعا العبادات كلها طبعاً ما هو في النظام سبحان الله. يعني افرض دلوقتي المغرب إدا في رمضان، لكن أنا مش عايز أفطر دلوقتي، ودي بتحصل مش بالضروره، في ناس يحب ما عندهم مش عايز افطر يا اخي، خلاص مش اصبح حلال انا حر بقى، هو حرام انا هبقى افطر بعد شويه، نص ساعه هنام، هقعد اذاكر شويه، هقرا الجورنال، هسمع الراديو، هعمل اي، مش لازم فور. يجي الاسلام ويقول لي ما زالت امتي بخير ما عجلت الفطور، عشان كل المسلمين يفطروا في نفس الوقت، ما اقدرش اقعد دقيقتين طب بعد المغرب ما يدن بس انت تبقى خالفت السنه، لا طب هات. فاصبح كل الناس فكها يتحرك في نفس الوقت، وكل مساله بدون افتئات على حريه الفرد. انما انا برضو مش عايز الناس يفتكروا انها شيوعيه ولا اشتراكيه ولا ناصريه لكلام فارغ ده، لا تزال حريات الناس قائمه، لكن التنسيق بينها على هذا النحو الذي يجعل الامه جميعا ليس فيها هذه الهرجله، حتى في طريقه السير في الاسواق. الحقيقه انا وقعت في مشكله في اللقاء ده، ان انا اكثرت من يعني من من من اعطاء امثله النظام. وكان يجب أن أكتفي بأن أذكر حشدا منها ثم أنتقل إلى فكرة أخرى، ولكن إعجابي ربما بهذا جعلني، إنما أنا عايز أنتقل منها فعلا إلى فكرة، وإن كان لا شك أن إنما أنك إذا طبقت هذا استقامت عند الناس أمور في حياتهم هي الآن مضطربة. أنت حضرتك بدأت اللقاء بهذا، قلت أن اللي يمشي في شوارع المسلمين لو يمكن لو ما قلتلوش يقول لك دي بلد إسلامي غالبا عشان ملخبطة. طبعا طبعا. التطبيق اللي بيحصل إيه؟ أن أنا أعرف أبني عليك، لأن أنا عارف أنت هتعمل إيه. نعم. وأنت تعرف تبني عليا، لأن أصبح كل واحد عارف. فمثلا أنا زي ما ذكرت، لو حبيت أحط إعلان عند باب الكعبة في موسم الحج، أنا واثق أنه هيوصل لكل الناس. نعم. خلاص، لأنه لا يمكن حد يخالفه. نعم. فإذا النظام، وقد نفد الوقت طبعا من بين أيدينا، إنما أثره أن المجتمعات ستسير كلها في اتجاه واحد محدد. نعم. فإذا سارت في هذا الاتجاه أنتجت، ولذلك في موسم الحج الطواف له نظامه، والسعي له نظامه، الصعود إلى عرفات، الإفاضة من عرفات، البقاء في المزدلفة، الدخول إلى منى، أمور من أضبط ما يمكن ومن أضبط ما يكون، فتتفرغ الأمة للانطلاق. وآسف جدا أن الوقت يعني استهلكته إعجابا بتدفق الإسلام في أدلة النظام، فلم وأسأل الله عز وجل أن يورث الناس فهما في هذه المسألة يغني عن تقصيرنا فيها يا رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة الإمامة في الصلاة، إحنا الحقيقة أنا آسف أعتذر، إلا من رحم الله، العبث والفوضوية بقت منهج حياة تقريبا في بيوتاتنا وفي مساجدنا وفي أعمالنا وفي مصالحنا وفي سفرنا وفي كل حاجة. ولذلك يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، مش ماشية كده، طب دول كلهم قد بعض، الأعلم بالسنة، الأقدم في الهجرة، الأقدم في الإسلام، هكذا وضع الإسلام وهذا النظام عشان نقدر نغتنم من النظام وقتا سوف نسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، انفرط عقده من بين أيدينا لما هدمنا النظام من حياتنا. هذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.